بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وأن يعيدهم إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين والمضطهدين في كل مكان، وأن يجعل لهم من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوب المجاهدين، وأن يربط على قلوبهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رأيهم ويصوب رميهم، وأن يمدهم بجنود السماء وجنود الأرض. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفرق جمع أعداء الدين، أن يخالف بين قلوبهم، وأن يشتت شملهم، وأن يلقي الرعب في قلوبهم، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن يصب العذاب عليهم من فوق رؤوسهم، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. أيها الإخوة الأحباب، ما زال الحديث متصلا في هذه الدروس المباركة إن شاء الله، وهي الدروس المتعلقة بالحج وما بعد الحج. كنا حول سورة عظيمة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى على عباده إلا هذه السورة حجة لهم لكفتهم. ومعنى ذلك أنها مع قصر آياتها وقلة كلماتها، إلا أنها حوت من الأحكام والشرائع كما قيل ما حواه القرآن، فجمعت في مجملها كل أوامر ذكرها الله سبحانه وتعالى وكل نواه في كتابه، ألا وهي سورة العصر. وقد أخذنا فيها ليلتين سابقتين، ونختم في هذه الليلة ما جاء في تمامها. فقد أشرنا كما أشار الله سبحانه وتعالى وبين في محكم كتابه، حيث أقسم وأكد هذا الخبر وهو المقسم به، حيث قال جل وعلا في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقسم مؤكد وخبر لا يختلف، لأنه من المخبر العليم وهو الله سبحانه وتعالى بأن جميع الناس وأن جنس الإنسان في خسارة، ولن يسلم من هذه الخسارة إلا من حقق هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أداة الاستثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن أتى بهذه الأمور الأربعة كلها ولم يترك شيئا منها فإنه هو وحده الناجي من هذه الخسارة، وأما من تركها جملة أو ترك شيئا منها فإن الخسارة متحققة فيه، والخسارة هي خسارة الآخرة كما أوضحنا، فإن خسارة الدنيا أو إن نصب الدنيا أو إن ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا حتى وإن عظم وإن طال فهو في جنب الآخرة يسير حقير منسي مهما عظم شأنه وعظم خطره. ذكرنا الأمر الأول والصفة الأولى والشرط الأول للسلامة من هذه الخسارة وهي الإيمان، وأوضحنا بأن المراد بالإيمان ما جاء في حديث جبريل حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا قد مضى تقريره فيما مضى، بقي ما بعد ذلك وسنختصر في الحديث في الجوانب الأخرى حتى لعلنا نأتي عليها في هذه الليلة إن شاء الله. ثاني هذه الأمور وثاني هذه الشروط وهو قوله سبحانه وتعالى: وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمعنى ذلك أنه لا يكفي مجرد الإيمان وأن يقول الإنسان بأنه مؤمن، أو أن يقول بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن بما سبقت الإشارة إليه، لا يكفي الإيمان بذلك وحده، بل لا بد أن يصحب ذلك العمل، فلا بد من الأعمال الصالحة. وهنا قال: وعملوا الصالحات، وعمل الصالحات يشمل كل عمل أمر الله سبحانه وتعالى، أمر إيجاب أو أمر ندب واستحباب، بل يشمل أيضا حتى المباحات إذا ما صحبها نية صالحة من العبد المسلم. ولا شك أن أول هذه الأعمال الصالحة التي يجب على الإنسان المسلم أو يجب على الإنسان أن يفعلها ليسلم من هذه الخسارة، أعظم ذلك ما يتعلق بأركان الإسلام، كما جاء في حديث جبريل الآن في الذكر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله عن الإيمان سأله عن الإسلام: ما هو الإسلام؟ فقال: الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. هذه هي أركان الإسلام، فلا بد من الإتيان بها، وهي أعظم شعائر الإسلام، وهي مبانيه العظام. وأعظم ذلك هو الشهادتان وهما متعلقان باللسان، فلا يكفي مجرد الإقرار ولا يكفي مجرد الإيمان والتصديق بالقلب، بل لا بد أن يصحب ذلك نطق باللسان، فأن يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا يتحقق إسلام لمن لم ينطق بهاتين الشهادتين، ولا يعصم دمه ولا يصبح ماله حراما إلا بأن ينطق بالشهادتين، ولا يكون في عداد المسلمين إلا بالنطق بالشهادتين، وهما في الواقع من أعظم أركان الإسلام، ولا بد أن يكون الإنسان على علم بما يدل عليه من معان عظيمة. لعلنا أشرنا إلى شيء منها فيما يتعلق بالإيمان، فإن النطق بالشهادة لله بالوحدانية وهي أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة تضمنت أمرين جانبين، أحدهما نفي والآخر إثبات. فالجانب الأول وهو نفي الألوهية إلا لله سبحانه وتعالى، فالإنسان يقول أشهد، وهذه الشهادة لا بد أن تكون عن علم وأن تكون عن معرفة وأن تكون عن يقين وأن تكون عن إدراك. تشهد بماذا؟ بأنه لا إله، بمعنى ليس هناك إله معبود يستحق العبادة مهما سمي ومهما كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صنبا منحوتا من حجر أو شجر، أو كان ذلك من معبودات الكواكب من شمس وقمر أو غير ذلك من المعبودات التي يعبدها ويتخذها الناس آلهة، فهؤلاء كلها آلهة باطلة. ثم بعد هذا النفي لهذه الآلهة كلها وأنها لا تستحق العبادة جاء الإثبات إلا الله، فلا معبود بحق إلا الله، وليس هناك من يستحق هذه العبادة إلا الله وحده. هذه لا بد أن تكون مستقرة في القلوب. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وكانوا يعبدون آلهة متعددة وأصناما مختلفة، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب، عند ذلك ساوموه قل أي شيء، كما قالوا لو أردت أن تكون أغنانا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد زوجة زوجناك من أحسن نسائنا، وإن كنت فعرضوا له من أمور الدنيا، لأنهم يدركون بأن هذه الشهادة تعني إبطال هذه الآلهة، وهم جعلوا آلهة متعددة، فأحيانا يعبدون أكثر من إله. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال أعبد سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. قال فما الذي تجعله لشدتك وأمرك إذا اشتدت بك الخطوب؟ قال الذي في السماء. قال إذن فاعبد الذي في السماء واترك غيره. إذن هذه الشهادة لا بد أن تكون معلومة، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمد رسول الله، فهذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر، فهذا هو مقتضى هذه الشهادة. أما أن تشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك تعرض عن تشريعاته وأوامره أو لا تصدق بأخباره، فهي في الواقع شهادة زور وشهادة لم تحقق معناها. لن أطيل في هذا لأني قد خضت في شيء منه فيما سبق. ثم بعد ذلك كانت بقية هذه الأركان وأهمها الصلاة، وهذه الصلاة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، ومعنى ذلك أن الإسلام كأنه خباء يقوم على عموده ويرتفع بهذا العمود، فإذا سقط هذا العمود سقط هذا البيت وسقط هذا الإيمان. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الجهاد ذروة سنام الإسلام وعموده الصلاة، فبين بأن عمود هذا الإسلام هو بالصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالصلاة والمحافظة عليها، واختصها الله سبحانه وتعالى من بين سائر هذه الأركان والشعائر بأن افترضها على رسوله وعبده ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون واسطة، وإنما ساعة عرج إلى السماء افترضها عليه، وكان أول ما افترضها عليه 50 صلاة، ثم راجعه نبينا صلى الله عليه وسلم بمشورة موسى عليه السلام، قال ارجع إلى ربك فاسأله لأمتك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه ويسأله التخفيف لأمته حتى انتهت بعد 50 إلى 5. عند ذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يبدل القول لديه، هي 50 في العمل و50 في الأجر والمثوبة، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى وتخفيف لهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أخذ يؤدي هذه الصلاة ويأمر أصحابه بالمحافظة عليها وأن يحافظوا عليها في المساجد حيث ينادى لها، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر رجلا أن يصلي بالناس ثم يخالف إلى أناس يتخلفون عن الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم، وما ترك ذلك عليه الصلاة والسلام إلا لأن البيوت فيها من النساء والأطفال. كل ذلك يدل على عظم هذه الصلاة وعظم شأنها، وأنه لا يتخلف عن أدائها في المساجد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي جاء ذلك في صحيح مسلم: لا يتخلف عن أدائها في المساجد إلا منافق معلوم النفاق. حتى كان الرجل المتعب المريض لا يتخلف عن الصلاة ويؤتى بين الرجلين يهادى حتى يقف في الصف. فهذه الصلاة في الواقع هي من أعظم الشعائر، حتى كانت من آخر الكلمات التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أمته، حيث كان يقول عليه الصلاة والسلام قبل مفارقته هذه الحياة الدنيا، كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي حافظوا عليها والتزموا بها وتمسكوا بها واحرصوا على أدائها والمحافظة عليها. وكل ذلك كما قلت إنما هو لأهميتها، ولذلك جاء في الحديث أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وينظر من أعماله إلى الصلاة، فإن كانت صالحة قبلت وقبل بعد ذلك ونظر في سائر عمله، أما إن كانت غير مقبولة وكانت مردودة عند ذلك رد عليه سائر عمله، وعند ذلك لا تنفعه أعماله حتى وإن كانت زكاة أو صياما أو حجا أو غير ذلك. ولذلك ذهب جمع من العلماء إلى أن من ترك الصلاة ولم يحافظ على هذه الصلاة وكان يترك هذه الصلاة فإنه بترك الصلاة يكون كافرا، بترك الصلاة يكون كافرا، لأنه بترك الصلاة لا ينظر بعد ذلك في هذه الصلاة لأنها تكون مردودة، وعند ذلك ترد عليه سائر أعماله، وهذا في الواقع إنما يكون كأن يكون من الكافرين، لأن الكافر هو الذي تذهب عنه أعماله الصالحة، كما قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي لا يفيدهم ولا تفيدهم تلك الأعمال إن لم يكن معهم الإيمان. فكذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرر بأنه لا تفيد هذه الأعمال مهما عظمت إن لم تكن مع الإنسان صلاة تقبل وصلاة ينظر فيها. وعند ذلك فينبغي للإنسان المسلم أن تكون هذه الصلاة شعاره الذي لا يتركه مطلقا، لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض، حتى ولو كان مريضا وهذا مما قد يقع فيه بعض الناس من المرضى، فإذا مرض وكان في سريره لا يستطيع أن يقوم أو لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة أو ما شابه ذلك، فلعله يترك الصلاة أياما، وهذا في الواقع من الخطأ الذي يقع فيه المريض ويقع فيه أقرباؤه، فإن الصلاة لازمة وواجبة على المكلف ما دام عقله وإدراكه معه، وإنما يصلي كيفما اتفق وكيفما قدر على ذلك، سواء كان قائما أو قاعدا أو راقدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وجاء في رواية: فإن لم تستطع فعلى ظهرك، أي مستلقيا على ظهرك. فعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الصلاة ما دام إدراكه وعقله معه، ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها حتى وإن أدى ذلك لأن يؤدي الصلاة وقد اختل شيء من شروطها، كأن لم يجد من يوجهه إلى القبلة، أو لم يجد من يقوم بإعانته على الطهارة ونحو من ذلك. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يأذن بتأخير الصلاة عن وقتها حتى في أشد مراحل الخوف، وحتى في حال القتال واشتداده، فإن الإنسان يجب عليه أن يصلي راجلا أو راكبا إذا كان يخشى فوات الوقت. ثم بعد ذلك سائر هذه الأركان من أداء الزكاة، وهو الحق الذي في المال، والمال الذي فيه الزكاة له أنصباؤه وله تحديده من الأموال المختلفة، سواء كان ذلك من بهيمة الأنعام، أو كان ذلك من عروض التجارة، أو كان ذلك من الزروع، أو غير ذلك من النقدين بشروطها، وأن يكون مالكا للنصاب وقد حال عليها الحول، ما عدا ما يتعلق بالزروعات فإن زكاتها تؤدى وقت حصادها. وأيضا كذلك العبادة الأخرى وهي الصيام، والصيام الواجب إنما هو صيام شهر رمضان شهرا في العام، ثم حج بيت الله الحرام والذي خصه الله سبحانه وتعالى بالمستطيعين دون غيرهم، حيث قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومعنى ذلك أن من لم يستطع لبعده وفقره وعدم قدرته البدنية أو المالية فإنه لا يجب عليه، أي لا يجب عليه أن يحج أو أن يعتمر، لكن من كان مستطيعا بماله وغير مستطيع ببدنه فإنه يجب عليه أن يقيم غيره أن يحج مكانه، بمعنى إن كان مريضا في بدنه لا يستطيع الركوب على الراحلة أو الإتيان إلى هذه المشاعر، لكنه كان غنيا وكان يملك من المال ما يستطيع أن ينفق على غيره بأن يأتي إلى هذه الأماكن فيحج عنه، فيجب عليه في هذه الحال أن يحج بماله وأن ينيب وأن يقيم غيره ليحج عنه. وهذا الحج وهذه العمرة من تخفيف الله سبحانه وتعالى، حيث جعل مكانها في مكان واحد، فإن الواجب من ذلك على المكلف إنما هو حجة واحدة وعمرة واحدة دون غيرها، وما زاد بعد ذلك فهو تطوع. هذه الأعمال الصالحة ليست فقط هي الأعمال الصالحة، بل الأعمال الصالحة كما قلت هي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى حتى من النوافل والقربات والطاعات من المستحبات ونحوها، فكلها تسمى أعمالا صالحة، لكن هذه الأوامر منها ما يكون واجبا من الأركان، منها ما يكون واجبا وهو دون الأركان، ومنها ما يكون من المستحبات، فالله سبحانه وتعالى قال: وبين بأن الذي ينجو من هذه الخسارة هو من يعمل الصالحات، فمن يعمل الصالحات منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا نافلة يزيد في قربه من الله ويعظم الله سبحانه وتعالى أجره ومثوبته. ولذلك جاء في الحديث: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. ومعنى ذلك أن العبد مطالب بالزيادة من النوافل، وبخاصة النوافل التي هي من جنس الفرائض، فالصلوات الخمس هذه هي الواجبات، والسنن الراتبة وغيرها هذه من النوافل. فإن الله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل قليل يأمر ملائكته بالنظر في هذه الصلاة، فإن كانت صالحة حسنة مقبولة نظر في سائر عمله، وإن كان فيها نقص وفيها خلل سأل: هل لعبدي من نوافل؟ فإن كانت له نوافل سد به هذا الخلل، وعند ذلك قبلت هذه الأعمال. وهذا في سائر الأعمال من زكاة وصيام وحج ونحوه. إذن فالله سبحانه وتعالى أمر بهذه الأعمال الصالحة، بل ويدخل في الأعمال الصالحة الأمور المباحة التي أذن الله سبحانه وتعالى وأباحها، ولعلها مما يحتاجه الإنسان في مأكله أو مشربه أو مطعمه أو معاشره أو تعامله مع الناس من هذه المباحات. هذه المباحات إذا نوى بها العبد المسلم بذلك القربة، وأن يكسب الحلال وأن يجتنب الحرام وأن يبتعد عن الأمور المحرمة وأن يسعى إلى ما فيه صلاح هذا المجتمع ونحوه، فإن هذه الأمور المباحة تنقلب بعد ذلك إلى أن تكون من الأعمال الصالحة المثاب عليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: في بضع أحدكم صدقة. فعند ذلك استغرب الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، أن يحصل الجماع وهو نوع من الشهوة وتحقيق نوع من غريزة الإنسان، فقالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بذلك أجر. وعند ذلك فإن الأمور كلها على هذا النحو. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني فيما يتعلق بهذه التعاملات ما يدل على أن بعض هذه الأمور يجزي الله سبحانه وتعالى به عبده الجزاء الوافر العظيم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي من بني إسرائيل، أي زانية، سقت كلبا رأته يلهث من شدة العطش، فشكر الله لها أو شكر الله لها فغفر الله سبحانه وتعالى ذلك لها. إذن ولذلك قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة، في كل كبد رطبة أجر، بمعنى كل ذات حياة، سواء ذلك هذا الكبد الرطبة حيوان حتى وإن كان كلبا، من رآه على هذه الشدة وعلى هذه الحاجة للماء لكنه أحسن إليه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يجزيه بالأجر الوافر العظيم، حتى كما مر معنا أنه غفر لبغي ما كان من جرمها. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يمشي في الطريق فمر بغصن شوك، فقال: لأنحين ذلك من الطريق حتى لا يؤذي الناس، فنحاه وأبعده عن الطريق، فغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه. إذن فبعض الأعمال التي هي أشبه بالمباحات أو تكون من التجارات أو تكون من الأعمال العادية وما يعتاده الإنسان لكنه يراقب الله سبحانه وتعالى عليها فإنه يؤجر بها. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل، ولما جاءه بعض الصحابة يسألونه الصدقة والمعونة ورأى فيهما جلدا ورأى فيهما شبابا، أمرهما أن يأتيا بقدوم وربط عليه عصا وقال: اذهب واحتطب ثم أتي بعد ذلك. فجاء بكوم من الحطب فباعه وبعد ذلك تكسب، فقال: لأن يعمل أحدكم خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالشاهد من هذا هو أن الأعمال المباحة وأن الأعمال التي تكون من علاقة الإنسان بالآخر يؤجر عليها إذا نوى بها الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن ما ينفق الإنسان على نفسه وعلى ولده فإنه له فيها أجر. ولذلك سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عندي درهم، أي درهم زائد عن حاجتي، أريد أن أتصدق به. قال: تصدق به على نفسك. إذن كون الإنسان بعد ذلك أن ينفق على نفسه وأن يستغني بعد ذلك وأن يظهر من نعمة الله عليه، فإذا قصد بذلك عدم المباهات وعدم الزهو على الناس وإنما ليظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، وهو في الواقع تصدق على نفسه ويؤجر على ذلك. فقال: عندي درهم آخر. فقال: تصدق به على زوجك. إذن فمعنى ذلك أن الإنسان إذا قصد بنفقته إغناء أهل بيته زوجه وأبنائه حتى لا يتطلعوا إلى ما عند الناس وحتى لا يحتاجوا إلى ما في أيدي الناس، وإنما أراد أن يغنيهم بالحلال عن الحرام دون أن يصل إلى الإسراف والتبذير، فإن ذلك وتلك النفقة وإن كانت لزوجه أو كانت لولده فإنها تكون صدقة على نفسه وولده. إذن من هذا نعلم أن الأعمال الصالحة في الواقع هي كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فكل أوامر الله سبحانه وتعالى وما أمر به من أخلاق ومن حسن تعامل ومن حسن تصرف ومن حسن معاملة للآخرين، كل ذلك يدخل في الأعمال الصالحة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى أن الشرط الثاني بعد تحقق الإيمان أن يتحقق مع ذلك وأن يجمع معه العمل الصالح، ذكر الأمر الثالث قال: وتواصوا بالحق. والتواصي بالحق في الواقع هو أحد هذه الأعمال الصالحة، إنما خصه الله سبحانه وتعالى وذكر هذا الخاص مع دخوله في هذا العام، كما يقول العلماء: ذكر الخاص بعد العام إنما هو لبيان أهميته ولعظم شأنه ولأن له شأنا عظيما. ولا ريب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام، وعليها قام هذا الدين، وعليها تقوم الشريعة، وبها يتحقق الجهاد. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة هذه الأمة والتي اختص الله سبحانه وتعالى بها فشرفها لقيامها بهذا الواجب العظيم. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي هذه الصفات؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر وتأمرون، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن مع إيمانهم قدم وذكر قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما قام سوق الجهاد وما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم بل ما كانت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما كانت الرسالة التي ابتعث الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا قائمة على هذا الركن الركين وهذه الشعيرة العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأمر بالإيمان وكان يأمر بالصلاة وكان يأمر بالزكاة والصيام إلى غيرها، أليس ذلك أمر بالمعروف؟ إذا كان هناك شرك وكان هناك ربا وكان هناك اعتداء وكان هناك زنا وكان هناك أكل للنال بالباطل، ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك؟ هذه هي شريعة الأنبياء وهذه شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبوة أصلها والرسالة دعامتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما كان هذا الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقام به المسلمون بعده إلا لتبليغ هذا الإسلام، إلا للأمر بهذا المعروف والنهي عن المنكر، إلا للنهي عما عليه هذه الأمم في شرقها وغربها من الكفر والانحراف عن الديانات الصحيحة وإلى إقامة شرع الله في هذه المعمورة. إذن في الواقع هذه الشعيرة وهي شعيرة الأمر بالمعروف عليها قطب رحى هذا الدين، فلا تقوم للأمة قائمة إلا أن يقوموا بهذه الشعيرة حق قيامها. ولذلك كان لعن الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل لتخليهم عن هذه الشعيرة وعدم القيام بها، فقد قال إن الله سبحانه وتعالى في كتابه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فتركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماه الله فعلا. إذن كونك وإن لم تفعل شيئا وكان الواجب عليك أن تفعل شيئا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الكف عن الفعل سماه الله سبحانه وتعالى فعلا. كانوا لا يتناهون، لا ينهى، لم يكن منه عمل في النهي، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا الصفة ما حكمها؟ قال لبئس ما كانوا يفعلون. إذن الكف عن الأمر بالمعروف، أن يقول الإنسان ليس لي شأن في هذا الأمر، لست مطالبا بأن أهدي الناس، وإنما كما يقولون ذنبه على جنبه وكل محاسب بعمله، فهذا في الواقع ليس بصحيح. ولذلك قال الصديق رضي الله عنه أيها الناس إنكم تقرؤون آية في غير موضعها، وهي قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كونه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم معنى ذلك أن ضلال الضالين لا يضركم، ومعنى ذلك إن ضلوا فلستم مسؤولون عنهم ولستم مطالبون بأمرهم ونهيهم. فقال بأنكم تقرؤون هذه الآية ولا تقومون بحقها ولا تفقهون حقها، وإنما قال بعد ذلك رضي الله عنه والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم، أو كما قال رضي الله عنه. ومعنى ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الواقع هي رسالة الأنبياء، وهي الرسالة التي يحملها أتباع الأنبياء في هذه الأمة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مبينا هذا الجانب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ليس ذلك خاصا بالعلماء وليس ذلك خاصا برجال الحسبة، وإنما كل من تبع هذا النبي صلى الله عليه وسلم فهو مطالب بأن يكون كالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما عرفه بهذا القيد، ما عرفه من هذا الحق أو عرفه من هذا المنكر. فمعنى ذلك إذا عرفت بأن هذا أمرا واجبا فيجب عليك أن تأمر به، رأيت هذا منكرا يفعل أمامك فيجب عليك وجوبا أن تنهى عنه، ولا يلزم أن تكون كما يقولون من العلماء الكبار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: بلغوا عني ولو آية. إذا كنت تعلم آية وتعرفها وتعرف مراد الله فيها وتعرف الحكم الشرعي فيها، كما يقول على أقل تقدير تعلم بأن الصلاة واجبة، فإذا سمعت المؤذن يؤذن في المسجد والصلاة يدعى لها، وهذا في حانوته أو هذا في لهوه في مقهى ونحوه، فلا أقل بأن تقول: الصلاة الصلاة عباد الله. هذا يلزمك. رأيت إنسانا في رمضان وهو يأكل أو يشرب دون أن يكون ذا مرض أو ذا سفر أو نحو من ذلك، وحتى المسافر فإنه لا يجوز له أن يأكل بين الناس، فتقول له: اتق الله يا عبد الله، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الصيام. إذن في الواقع لو حصل من الناس كلهم هذا الأمر بالمعروف وهذا النهي عن المنكر وأخذوا على يد السفهاء وأيدي السفهاء، فلا شك أنها عند ذلك تختفي المنكرات من المجتمعات الإسلامية، ويظهر الإسلام في أنصع صوره وفي أبهى أموره وأحكامه وشعائره. لكن للأسف في كثير من المجتمعات فإن الناس يقصرون في الواجبات بل أوجب الواجبات ويقعون في المنكرات ولا ناهي ولا آمر لهم. ولذلك في الواقع ينبغي أن يلحظ العبد المسلم بأن هذه الشعيرة من أعظم الشعائر، وأنها ليست خاصة بأحد دون أحد، لكن لا شك أنها تتفاوت بتفاوت قرب الإنسان من المسؤولية وعظمها. فالأب في بيته ليس كالرجل العادي في شارعه، ورجل الشرطة أو ولي الأمر ليس كغيره في هذا الباب. لكن على كل حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا، وهذه من كما يقول العلماء من ألفاظ العموم تشمل كل أحد، فليغيره بيده. هذا التغيير باليد تكون لمن له سلطة، أو تكون إذا كان لا يخشى من هذا التغيير باليد أن يترتب عليه منكر أكبر أو فساد عريض، أو أن يكون في ذلك بعد ذلك نوع من الفتنة في المجتمع. إن كان ذلك بمعنى تغيير اليد لست قادرا عليه ويترتب عليه المفاسد، فلا أقل بعد ذلك من إنكار اللسان. إن رأيت متبرجة، إن رأيت كما قلنا رجلا لا يصلي، إن رأيت صائما لا أو رجلا ليس بصائم ونحو من ذلك، أمرته بمعروف ونهيته عن منكر بلسانك، وهذا يستطيعه كل أحد. الانتقال إلى الإنكار بالقلب إنما يكون في زمن الفتن، أو يكون إذا يخشى الإنسان على نفسه من سطوة هذا المأمور أو المنهي عنه، بمعنى لو أمر ذا سلطان ونحوه أو نهاه خشى على نفسه بعد ذلك أن يعاقبه أو أن يؤذيه في ماله أو أهله أو ولده، فإذا خشي الضرر على نفسه في هذه الحال من الكلام والإنكار باللسان فعند ذلك يكون الإنكار بالقلب. إذن لا يكون الإنكار بالقلب إلا عند العجز. وهنا مع هذا الإنكار باللسان يأتي ما يسمى بالرسائل، سواء كانت الآن عبر وسائل الاتصالات الحديثة ووسائل الاتصالات المختلفة، أو كان ذلك قولا باللسان، فكل ذلك يعد من الإنكار بالقول. إذن هذه الشعيرة في الواقع من أعظم الشعائر، وبهذه في الواقع الشعيرة شرفت هذه الأمم دون سائر الأمم الأخرى، وهي كما قلت واجبة على كل مكلف، لا يسلم من ذلك ولا تنفك هذه الشعيرة ووجوبها عن أحد من المسلمين، لكنها مقيدة كما قلت بأن يكون عالما عارفا بما يدعو إليه أو بما ينهى عنه. أما إن كان جاهلا بذلك فإنه يكف عن هذا لئلا يأمر بمنكر ولئلا ينهى عن معروف لجهله، لكن كما قلت لا يلزم أن يكون من العلماء، بل يكفي أن يعلم ولو حكما واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. كان بعد ذلك الأمر الرابع، وهذه في الواقع كما قلت الأمر الثالث، وإن كان داخلا في الأمر الثاني لكن أكد لعظمه، فلا بد أن يأتي الإنسان بهذه الأمور الثلاثة كلها، لا يكفي بعضها عن بعض: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق. وهنا ذكر التواصي بالحق ولم يأمر فقط أن يأمر بالحق، وإنما أن يكون من الناس أيضا، أن يكون بين المسلمين، أن يوصي بعضهم بعضا بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فإن كنت بصحبة أخ لك ومررت بإنسان كما يقال فلم يأمره ولم ينهى، أنت ينبغي أن تسأله: لماذا لم تأمر ولماذا لم تنهى؟ ويجب علينا أن نأمر ويجب علينا أن ننهى، حتى وإن لم تقع أنت في السيئات ولم تقع في المعاصي والمنكرات، لكن في الواقع يجب عليك أن تأمر وأن تنهى في هذا الأمر. إذن هذا لابد فيه من هذا التواصي، وأن يحث بعضنا بعضا على هذا الأمر، ولا يقول الإنسان: علي نفسي ولست مسؤولا عن غيري. كان آخر ذلك وهو رابعها، وهو الشرط الرابع الذي لا بد من تحققه مع الآخر، وهو نتيجة في الغالب أن تترتب على السابق. فإن الإنسان إذا كان مؤمنا وكان عاملا بالصالحات وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فهو في حاجة بعد ذلك إلى أن يوصى بالصبر. ولذلك كان آخر هذه الأمور قال: وتواصوا بالصبر، أي يوصي بعضهم بالصبر. والصبر أنواع، فالصبر أولا يكون صبر على طاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الطاعات في الواقع من المشاق وهي تكليفات. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة وأمر ملائكته أن ينظروا إليها قالوا: لا يسمع أحد بها إلا دخلها. ولما خلق النار قال: انظروا إليها، فلما رأوها قالوا: لا يسمع أحد بها إلا فر منها ونخشى ألا يدخلها أحد. لكن الله سبحانه وتعالى حف بعد ذلك الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات، قال: اذهبوا فانظروا إليها. فلما رأوا الجنة وما حفت فيه وبه من هذه المكروهات وهذه المشاق من التكليفات قالوا: نخشى ألا يدخلها أحد. ولما رأوا النار وما حفت به من الشهوات ومن الأمور المحسنات ومن المغريات قالوا: نخشى ألا يسلم منها أحد. إذن هذه الجنة الوصول إليها ليس بالأمر السهل، وإنما فيها نوع من التكليفات. الإنسان لا شك أنه يكون أحيانا في عز نومه، ما الذي يوقظه من نومه؟ وقد يكون كما يقال بين أهله، ومع ذلك يستيقظ ويترك لذة هذا النوم، ولعله يصيب الماء البارد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إصابة الماء البارد على المكاره وكون الإنسان يتوضأ في شدة البرد لا شك أن ذلك أمرا شديدا وبخاصة في بعض المناطق الباردة. من يفعل ذلك لا يفعل ذلك إلا من يرجو ما عند الله من الثواب. الذي يمتنع عن الأكل وعن الطعام والشراب وعما أباحه الله سبحانه وتعالى من المنكح ونحوه كل ذلك ابتغاء لما عند الله سبحانه وتعالى واستجابة لأمره لا شك أن ذلك شيئا من الصعوبات. هذا الذي أنتم فعلتموه حجاج بيت الله فتركتم الأوطان وأنفقتم الأموال ولعلكم تكلفتم فيما يتعلق بأبدانكم بهذه المشاق التي حصلت لكم في أداء هذه المناسك. لا شك أنها مشاق ولا شك أنها متاعب ولا شك أن الإنفاق غالبا يكون إليها أمرا مكروها في جهة النفس، فالإنسان يود أن يكون ماله في متعه وشهواته فلا يفعل ذلك وهي شيء من المكروهات إلا إنسان يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فهو نوع من الصبر على طاعة الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الطاعات وأن يعيننا في الواقع على تحمل هذه المصاعب وهذه الطاعات وأن يجعلها سهلة علينا. الصبر كذلك كما يكون على الطاعة يكون الصبر عن المحرمات عن الشهوات، كما قلنا قبل قليل في الحديث بأن النار حفت بالشهوات، فلا شك أن هناك شهوة للمال، شهوة للفرج، شهوة للطعام، شهوة للأكل أموال الناس بالباطل، أن يأخذ الإنسان أموال غيره سهلة بغير وجه حق يجد في ذلك كما يقولون لذة. ولذلك تجدون بعض الناس يكون كسبه عن طريق السرقة أو السطو أو الاختلاس أو الغش أو ما شابه ذلك، وتجد أنه يجد في نفسه في ذلك لذة إذا خدع هذا أو سرق هذا أو أخذ مال هذا بغير حق. لكن من يجد ذلك ويتمكن من ذلك لكنه يمتنع لأن الله سبحانه وتعالى سائله، ولأن الله سبحانه وتعالى حرم عليه ذلك، وأنه لا يجوز له أن يأكل إلا من كسب طيب حلال، فلا شك أن ذلك امتناعا عن هذه الشهوات. أن يكون الإنسان أمامه امرأة حسناء لعلها تغريه، ولعل الإنسان يكون هذا نوعا من الغريزة فيمتنع عن ذلك استجابة لأمر الله وخوفا من الله، لا شك أن ذلك كفا لهذه الشهوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. فكون الإنسان يرى إنسان امرأة متبرجة ولعلها تكون ذات حسن وجمال فلا شك أن في النظر إليها متعة يجدها في قلبه، لكن المؤمن يكف نظره مراقبة لله سبحانه وتعالى وخوفا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه يؤثر بأن الإنسان إذا كف نظره عن المحرم وجد حلاوة ذلك في قلبه، وجد لذة ذلك في قلبه. إذن في الواقع أن هذه الشهوات يكف الإنسان نفسه عنها مراقبة لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن ذلك يعد نوعا من الصبر، صبر عن هذه الشهوات. كما قلنا أن الشهوات أمور محببة، سواء شهوة المال أو النساء أو الجاه أو الأولاد أو غير ذلك من هذه الأمور. فكون الإنسان يبتعد عن المحرمات ولا يأتي إلا عن طريق الأمور المباحة الحلال له فلا شك أن في ذلك صبرا عظيما. والصبر الآخر الذي سبقت الإشارة إليه في الأمر الثالث، وهو أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد ركائز هذا الدين، وأنه لا يكفي أن الإنسان يكون صالحا في نفسه بل لا بد أن يكون مصلحا لغيره، آمرا بالمعروف ناه عن المنكر. لا شك أن في ذلك مشقة عظيمة، كون الإنسان يأمر ليس كل الناس سيسمعون لدعوتك ويستجيبون لأمرك أو نهيك، بل ستسمع من هذا شتما ومن هذا إيذاء ومن هذا لعله كما يقال سبا وشتما، بل لعله يؤذى الإنسان في دينه، كما ذكرنا مرارا وتكرارا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع للصحابة رضوان الله عليهم من أذى أصيبوا به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل ممن كان قبلكم يجعل المنشار على مفرق رأسه لا يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه. إذن هذا في الواقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي صبرا، ومن أهم هذا الصبر الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله كما أشرنا إنما هو في الواقع أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فما قامت سوق الجهاد وما قام سوق المجاهدين إلا وهم يفتحون هذه الديار لأجل أن يدخلوا الناس في الدين، ولأجل أن يأمروهم وأن يبلغوهم بهذه الرسالة وبهذا الدين الخالد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى هذه الأمة، وليكفوا هذا المنكر الذي وقعت فيه المجتمعات بالانحراف في عقائدها ودينها وشعائرها. كون الإنسان يبذل ماله ويبذل مهجته ويقدم نفسه رخيصة في نشر هذا الدين لا شك أن ذلك يحتاج ويفتقر إلى صبر عظيم. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد، وأن يجاهد الإنسان بنفسه، وأن يجاهد الإنسان بماله، بل وأن يجاهد الإنسان حتى أحيانا بكلمة يقولها عند حاكم جائر ظالم. ولذلك قال: أعظم الجهاد كلمة حق عند إمام جائر أي ظالم. فكون الإنسان يقدم على هذا لا شك أن هذا يقتضي منه ماذا؟ يقتضي منه صبرا. وعند ذلك كان المسلمون في أمس الحاجة إلى أن يوصي بعضهم بعضا بهذا الصبر، لم يقل اصبروا فقط، وإنما قال: وتواصوا بالصبر، بمعنى أن الناس في حاجة إلى أن يصبر بعضهم بعضا. ولذلك يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، جاء في زمن سمي وعرف بفتنة خلق القرآن، لأن القرآن كلام الله وليس هو من خلق الله سبحانه وتعالى، لكن تبنى المعتزلة هذه المقولة المنحرفة فقالوا بأن القرآن خلق الله وأن القرآن مخلوق وليس كلام الله. عند ذلك افتتن العلماء في هذا الأمر، وعند ذلك حمل الوالي في ذلك الزمن في الدولة العباسية العلماء أن يوافقوا هذه المقولة، ومن لم يقل بهذه المقولة إما قتل وإما عذب، وكان من ضمن ذلك الإمام أحمد فسجن. إذن قلنا بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الفتنة التي كانت فتنة عظيمة، وهي ما يتعلق بالقول بخلق القرآن، سجن رحمه الله تعالى وأوذي وضرب. كان وهو في السجن جاءه أحد من كان مسجونا معه، وقد عرف أمره وشأنه ويعرف الإمام أحمد، والإمام أحمد كان من المكانة والشهرة بمكان، فقال له أي قال للإمام أحمد: أتعرفني؟ قال: لا. قال: أنا فلان، أدخل هذا السجن أو دخلت هذا السجن مرارا عدة، كل ذلك في الباطل وفي السرقة وفي أكل أموال الناس، وأضرب بالسياط وأصبر على ذلك، فأنا أصبر على هذه السياط وأنا ماذا؟ وأنا على الباطل، فيجب عليك أن تصبر على هذا وأنت على الحق. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فكان ذلك من أشد ما عزاني في هذا السجن، أن يضرب الإنسان لأجل كونه سارقا أو ما شابه ذلك وهو على الباطل ويصبر عليه، وكونه بعد ذلك أن يكون على الحق فيؤذى ويضرب أو يسجن أو أحيانا يعذب بعذاب شديد كما قلنا وذكرنا المثال على ذلك الكثير. بالوالد كذلك حري به أن يصبر، لكن كما قلت لا شك أن الإنسان أحيانا قد يضعف وتضعف قواه وتخور قواه، فهو في حاجة في الواقع إلى إخوان له يعزونه ويصبرونه على ذلك. ومن هنا في الواقع ندرك أهمية هذه السورة وأهمية ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركونه من كثرة قراءتهم لها. ولذلك أشرنا في أول حديثنا بأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا أرادوا أن يفترقوا قبل أن يسلم بعضهم على بعض، لأنه كما يشرع السلام عند الالتقاء يشرع السلام عند الافتراق كذلك، فكانوا قبل أن يسلم بعضهم على بعض للمفارقة كانوا يقرؤون هذه الآية وهذه السورة يتواصون بها. ولا شك أنه في الواقع ما شاعت المنكرات في المجتمعات وما انتشرت الفواحش والموبقات في المجتمعات وما ضعفت مظاهر الإسلام في المجتمعات إلا لترك التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فلو تواصى المسلمون فيما بينهم فإذا رأوا منكرا قاموا بالإنكار عليه، فهذا ينكر بلسانه وهذا ينكر برسالة وهذا يأتي إلى والد وهذا يأتي إلى حاكم ونحو من ذلك، فقام كل واحد منا أو كل واحد من أفراد المجتمع بجانب في هذا الإنكار، لا شك أنه عند ذلك يقل ويضمحل. لكن كل واحد من الناس يقول علي نفسي لا يضرني من ضل إذا اهتديت، وهذا كما قلت خطأ في الفهم في عند قراءة هذه الآية، بل في الواقع يجب على الإنسان المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وهو مؤاخذ على أنه رأى منكرا ويستطيع إنكاره بلسانه ولم يفعل ذلك، لأنه مطالب كما سبقت الإشارة إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. هذه اللام يقولون لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع، أي يجب عليه أن يغيره. ثم كان التغيير بأحد هذه الأمور الثلاثة، فليغيره بيده أي إن كان مستطيعا وله ولاية على هذا المنكر وله قدرة عليه ولا يترتب عليه مفاسد، إن لم يستطع ذلك أو يخشى من ترتب مفسدة أعظم كان التغيير باللسان، وهذا في الواقع يستطيع أغلب الناس في أغلب الأماكن، إنما يكون التغيير بالقلب أو الإنكار بالقلب إذا خشي وكان يخشى على نفسه، وهذا في الغالب أن يكون الإنكار على حاكم أو على ذو سلطان يصيبه بالأذى، أما إن كان رئيسا في دائرة أو نحوها فهو لعلم بأنه كما يقولون لا يستطيع أن يضره في نفسه أو ماله أو ولده، فعليه أن يوصل إليه هذا الإنكار كما قلت بأي وسيلة من الوسائل، لكن إن كان يخشى على نفسه ضررا يبقى بعد ذلك أن يصبر وأن يجاهد، كما قلنا إن أعظم الجهاد كلمة حق عند إمام جائر. إذن في الواقع نختم حديثنا في هذه السورة وعند هذه السورة بالوصية لكل مؤمن ولكل مؤمنة أن يكثروا من قراءة هذه السورة، وأن يكون شأننا شأن الصحابة رضوان الله عليهم في تكرار قراءتها والتواصي بها، فإننا إن فعلنا ذلك لا شك حسن حالنا وحسنت حال مجتمعاتنا، وفي الواقع إنما يكون نجاة الأمة بأن يظهر فيها شعائر الإسلام وتختفي فيها أمور المنكرات. أما إذا كانت المنكرات هي الطاغية هي العامة فهي في الواقع سبيلا وسببا في سخط الله سبحانه وتعالى وتسلط أعداء الله سبحانه وتعالى علينا. وإذا ما رأينا حالنا وحال مجتمعات المسلمين، ورأينا تسلط هؤلاء الأعداء علينا. في الواقع لا نقول كيف تسلطوا علينا، بل نحن في الواقع من سلطناهم على أنفسنا، وذلك أننا لم نقم بشرع الله كما ينبغي، ولم نلتزم بشرع الله كما ينبغي، ولم نحقق ما أمر الله سبحانه وتعالى من الشعائر التي جاءت الإشارة إليها مجملة في هذه السورة. لا ريب ولا شك أننا إن حققنا ما أمر الله سبحانه وتعالى به انتصرنا.